نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخضر. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنهر، ورد مسح الرأس فيما أجهر، ومسح الأذنين وتجديد الماء لكي ترتيب الفروض تما. لا فيه هو ضعف ذات البوق نفسه، لا قاعد نبحت عليه البارح لاني لاحظ انه ما هم ساعد صوته مهم. اقفل وجه جهزتكم، نبهت عليه البارح ذكرت بيبي اللي فاطل له فيه ضعفه، كان يا الله اليوم عدل له شيء في النهار كانوا ناس الشاكية منه القدام الصوت طرأ له شيء. أما دحمون بسم الله. بسم الله، نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخضر. نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنهر، ورد مسح الرأس فيما أذهر. بسم الله، قالوا لنا نلوضوا لنتكلموا على أخباره. قالوا علينا ان هذا الوضوء اللي نتكلم على اخبار الوضوء باط، لانه فيه فوائد عديده في تذكرت لكم بعضها، وهي فوائد لا تنتهي. كل شيء امر الله تعالى به فوائد، ففوائده لا تعد ولا تحصى. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال المخلوق اللي محافظ دائما على الوضوء فاغلب اوقاته، لانه يرزق الله بعده مسائل. واحدا غالبا ما يتعرض له مخلوق بسوء ما انتقم منه. مخلوق اللي غالبا ملازم للطهارة، لأنه قاس عليه ظلل عليه مخلوق هم ويظلمه ما أجبر مشكلة في نفسه، أنه على شكل سلاح ملاه ما يقرأ منه حد لا يعتد عليه ما انطلقت عليه النار. ثانية، قلت لكم الليلة الماضية على أنه يساعد في حسن الأخلاق، ويوسع الله به الرزق، يفتح به بشيء من الرزق ما كان متيسر. كذلك قالوا عنه يحفظ به من المعاصي. ان اكثر الناس اللي طهارة لا على ظهر الطهارة غالبا يعاونها مولانا في نفوسها لا تكاد تعصي، يقوي مولانا عزيمتك على ترك المعاصي، وانك ما تتلبس بقلة الطهارة مع قوات نفسك عليك، وان تتقوى على النفس بالطهارة تضعف شهواتها ويضعف عزمها المحالي ويقوى فيك الجانب الطيب من بركتك الطهارة. كذلك قالوا عنها من موجبات المنشطة الأعضاء، تجعلك كنت كسول، وطهارة تعاون على النشاط. حتى قال بعض العلماء إن المخلوق ما تعود عليه جنابه ما شاه الحزن، يطراله التخمام، تكثر عليه مشاكل ما يعرف قاع أخبارها، ينعود عليه الجنابة هو ما بينزلها يبدأ يشعر بالهم، يشعر بالتخمام الضيق، ما تلمتمونك يريد ينزلها ويطهر، يبدأ رب العالمين يفتح عليها أبواب الفرج. معناها أن يلا كل واحد منا يحافظ على طهارته كما أمره الله، ويحاول يعود أمه اللي دايم به ما يعرف أين تيردفل، واللي منكم عليه جنابة ما قط نزلها من الليلة ينزلها وينزل عنه، لكن اللي كان يعصي به الملك كان يحاول يصطلح مع مولانا، يقول يا مولانا من الليلة ما بقيت حيا، إن شاء الله مصطلح معاك ندور الله العافية وندور الله شي متعد نهي نعدل اللي قلت يا مولانا، وراجي منك تسامحني ذاك اللي مضى. ومولانا كريم كريم. هذا من ناحية بعض فضائل. وكافيكم اللي رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال لو أني ماني خايف من مشق على أمتي ما نبقي شي شق عليها، إن آمرهم من مات لحد منهم يصلي ما فات ينسوك. يعود عاد السواك قاع من فرائض الوضوء، ولا تصح الصلاة لغير مستاك، يعود حد ما توضى ما تصلح صلاة، وهذا ان حد ما تسوك صلاته ما يصحيح. قال كنت راهي نعدل يا غير خفت لعدل نشق على امتي ولا شدت عليه. اللي سوك زين ولا كيف تجي، واللي ما سوك ما عدل معصي يا غير بعد فات واشر كبير. لولا انا شق على، وهذا الحديث يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم مخلي له مولانا مساحه عموميه يتدخل فيها بكلمة لولا أنا شق على أمتي لفعلت، يدل على أن مولانا يخلي له نظر، وذاك اللي يظهر له على أنه هو المصلحة كي الطبيب يعدل. معناها أن خارج من الأوامر اللي يجيه مكبط ما يتدخل فيه، وخارج من الأوامر اللي قال له خرص، وذاك اللي ظاهر لك أنه مصلحة عدل. لما أنا عرف كاكم فهمتوا، لولا أنا شق على أمتي الدل على أنه فكر أولا في يقول لهم كذا، يا غير خرصه الامتين قبل ورجع عن ذاك الامتين وخفف، وهذا يدل على المولانا اعطاه حق النوى. معناها شوف ذاك لكي قال له مرة في زوجاته، قال له شوف الزوج بتسعاية لا بقيت، ولا بقيت احكمهم ولا بقيت اطلصهم ولا بقيت شو معاهم ولا بقيت كذا، ترضي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، تقبض اللي بقيت منهم وتطرس اللي بقيت، ومن اعتز ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، اللي قبضت واللي طرست والحزت عليك والقليت واللي ما كذا واللي اعطيت واللي حرمت واللي بت معاه واللي ما كذا ما يتخلم لك ولا رقي، لان الاحكام من مولانا ومولانا فاتح لك. ان سمعت عائشه قالت يا رسول الله ما رايت الله الا يسارع الى مرضاتك، ده القران قال علمت بارك لا يعدل لك انت اللي الدور عايدة مرة وتصنت ما تلات حاكمة الشي منها، ما النفس ما تلات حاكمة منه السلك، وانهم قاع ما امراك بينهم شي، وان النفقة ما يواجب على النفسه، ما واجب عليه النفقة ولا واجب عليه يعدل بين زوجاته، واحدين بعد قالوا ما واجب عليه النفقة ولا واجب عليه يعدل بناتهم، الا فوت عند واحدة 10 سنوات ودخل ما جاءها قاع ما يجد يتكلم لحد. تعرف الصفاء بيه اللي وقع ما يظلم، ما هو لا يعدل شيء في ظلم به اللي هو مرقل يبرت على العصمة، ولا يعدل يكون شيء يرضي مولا، وإن عاد هو مرقل على العصمة عاد مسكوت عنه توف انت قاع مرقلي ما رق لا يتصد ما وش رضي يرضي مولا، وليلك عادوا زوجاته لا يخرصوا اللي عدلوا توف ما عندهم لا يتكلم، وحوس على المرأة من المسلمين ويحقدها الراس وما يجد حد يتكلم، إلى عاد ولدها قاعد وبوها قاعد، إن قالوا هذا أكبر منك انت، إلا قال أنا وليها، إن قال له النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى هو قاع من امرأة من راسها وأهلها، لأنه هو تكل مولانا على الناس كاملة ما يتكل على امرأة يقبع أصمتها، هذه النخلة لا سمعتوا ولا ما سمعتوا. قال لولا أنا الشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يا غير قال فطنتني يا أكشاق وقبط وخفت ما قديت نقطع لهم، لا خليت لهم رقبة لعل الناس المغدشة والناس المحلها نسواك، ولعل خليت لهم يكرق. صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة دائمة بدوام الملك. صلاة يرضى بها عنا ويرضيه بها عنا، صلاة نشمر فوزها عند لقاء. إيه لولا أن الشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عد ما ترى ويصلوا المولانا ما ونسوا. هذه يدلكم على أن السواك أمر عظيم. إيه طيب خطينا ذلك. الليلة الكرن نسونا للوضوء وهي سبعة. أولا غسيل الأيدين سابق بعد قاعة تتناول بهم الماء، ثانيا المضمضة، ثالثا الاستنشاق، الرابعة الاستنثار، عقبك رد مسح الرأس مسح الوذني، ترتيب السنن البنات واحد على ظهر صاحبه. قالوا العلماء لماذا الترتيب وعدل الله من السنة ترتيب الأعضاء بناتها النصر؟ قالوا والله بها اللي مولانا جابها بالواو ولا جابها بالفاء ولا جابها بالهمة. قال ما نعرف كانوا عبد الله بن عباس. قال لا أبالي أبدأت بالوجه قبل اليدين إلى معناها بدأت باليدين إلى المرافق قبل مسح على غسل الوجه، أو بدأت بغسل الرجلين قبل غسل الوجه. قال ما قديلي إلى رتبت لوض قد رتبه إلى ما رتبته ما يسميني حد. قالوا له بكاش، وهذا عنكم أول مشهور عند مالك. قالهم لأن مولانا ترى له يذكرنا ترتيب فرائض لوض ما دار بيناتهم الحروف اللي تدل على التالي. وعايد خارج شي في العربية حروف إني تستعمل ولا بعض الأدوات إني تستعمل إني تذكر معناها أن هذا لابد من يعود من التالي. واحد على الاخر واحد ما يفصل معاه. الواو اللي يجي بين الكلمة والكلمة ما معناها انها متالبي، لكن معنى البياناتهم يقدروا ما هو متالب. الواو لا يقتضي ترتيبا. انا هي لا قلت جاء فلان وفلان يقدروا فلان للتالي اللي ذكرت، الى قلت جاء الامام والمؤذن يقدروا المؤذن هو الاول جاء، وانا ذكرته هو التالي. بي اللي درت بيناتهم الواو والواو ما تدل على انهم التالي، يقدعوا ده التالي منهم هو الاول. يا غارنين نقول جاء الامام فالمؤذن الفايني يدخلها، معناها هناك مرتب، معناها المؤذن هو التالي والامام هو الاول. اللي نقول جاء الامام ثم المؤذن معناها على المؤذن هو اللي هو التالي والامام هو الاول. يا غير المؤذن بعد انه ما جاء لان ثم تدل على انه جاء هو اللورا والنبى اللي بعد ياس، ثم تدل على ان التالي منهم هو التالي. يا غير معناه انه بيناتهم قدر من الزمن، والفاي تدل على انهم مرتبين يا غير بالعجله. واجمع ذا كامل مولانا اجمعها فايه من القران. قال قتل الانسان ما اكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. النطفة لنعود الإنسان لا يريد مولانا المني اللي ما يحب تخرج من الراجل والمرأة، عند مولانا لا يريد أن يخلق منها الإنسان. عند مني تنطرح في الرحم تبدأ تحرك تشتغل، ولذلك قال من نطفة خلقه ف جاءت الفائدة الدالة على العجلة، والتالي قال فقدره. أيوة قدره معناها بدأ يخلق لسان يصور جنين. يعني العاد لا يذكر أنه انت لا ينبرص من بطن أمه. قال ثم السبيل يسره ثم ديك ثم عايدة لا فذكر إشهاء مدة الحامل كامل يقدعوا ده 5 سنوات مبنبيته من أمه لا فذتهم على الهراء. قال ثم السبيل يسره أيوة انبرص قاعد وشار الدنيا عاش كم يقدعوا دنوحة 950 سنة فوته. قال امالي ثم السبيل معناها هو خلط من الطريق، ثم اماته معناها اذكر الموت بين الموت والخلاقة ما معروفين دار بيناتهم ثم ايوه اللاني نذكر الصن مات. قال اماته فاقبره، اللاني مات رتفت شهر الاقبر اماته فاقبره. ايوه كم راهي فوت في قبره ما نعرفه. قال اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. أنت لا يوخفوا من الاقبر ذاك الزمن كم، لكن لا يفوت في الأرض لا يفتو ثم لكن لا يفوت حي رافت ثم لكن لا يفوت الفطر أمه ثم يا غير ماته فاء معناها بالعجلة وخلقه فقدره شات بالعجلة فاء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب بسرعة والهمة تفيد الترتيب مع التأخير والواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ والدليل على انها ما تفيد الترتيب المولانا يقول عن مريم بنت عمران يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. سجدي واركعي معناه ان تسجد اولا ثم تركع. هو الركوع معروف انه سابق السجود. ثم راغين دراو تصلوا وش تعدلوا تركعوا هي الاولى ولا تسجدوا بعدين دراو تركعوا. معروف ان الركوع سابق السجود وعلى يدرى يقول لها مولانا قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. عدل الركوع هو التالي به اللي بيناتهم الواو والواو ما تدل على الترتيب. يقيد عود التالي هو الاول والاول هو التالي بين ما تدل على هيك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال عبد الله بن عباس مولانا يدرى يكرلوه قال قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المراه وامسحوا ولا جاب لنا الفاي ولا جاب لنا ثم انا نيان نستراح ونديمس ولا اللي منهم عدرت من ظهرك يصيب بالي لان ما فيه ثم ولا فيه الفاي. اذا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اذا معناها ان نقبل من هذا على ان الواو تفيد لا تفيد الترتيب ولا التعقيب والفاء تفيد الترتيب والتعقيب معناها شيء عاقب الشيء بالعجله وثم تفيد الترتيب يا غير مع التاخير. هذا ان شاء الله عود بعد قاعد استفدت ولا لا بقى لا لا وحده طيب خلوا خفضوا اصواتكم سلام. شاكي الناس من التسجيل على انها ما قاعده تسمعوا وخاصه بعض الناس اللي يعود يكبر قريب من الشريط يعود عاد صوته والحمد لله اقوى من اللي قاعد في التسجيل نفسه وخارجين امالي واحدين مسيكين الواحد وقاع خالق شو مناروقين ما يسمع الله اكبر ما ترى يرصه من القوه ما يتحمل الله أكبر ولين قاع يسمع الأصوات يقول إيش هو يبقى لقاع مريض القلب إيش هو إيش هو العياط يوحل فيه عن الدرس. يا الله تفوتوا ذيك الفرصة اللي مقبلة يكبر يكبر تحت السلم سمعتوا. طيب إذا المضمضة معناها اقصر يديك اقصر يديك يا اللون. قالوا واحدين من العلماء وفهم منهم الله أعلم هي الشريعة لك تقول على كل حركة في صلاتك خلوا الكلام لا تخاطبوا حد خلوا اللي بعض يتم يتكلم خلوا الكلام. يقولوا على ما خارج حركة في العبادة ما بعض العلماء حاول يفسرها يقدعوا تفسيرها خالي وقدعوا ذا الاجتهاد منه الله أعلم. شفتوا لك يقول عنا رجع لي كبرت كبرت الحرام انه ذا اللي عاد رجع ما هو مفهوم بها اللي هو إلى عاد رأي يطلب مولانا يا الله يمد يدي إلى عاد كذا يديرك يجب يديه التعب لماذا الصير يقبهم يعمل هذا؟ قالوا لأنه كالإنسان المستسلم لربه إن ذلك الصندر ينعود عاد عارف أنه معتون عليه يرفد يدي من يرفدهم معناها يدي ما فيها سلاح ما تيتم قاوم ما ترى عند الشي مدافع من عن نفسي اعتماد رقبتي وتو قالوا كذلك على اللوضو ما في حركة ما تدل على رواية وقد ثبت على رسول الله على أن المخلوق اللي داوم على طهارته ما يبقى عليه بعد ذنب صغير ما كل عضو قسله تتقاطر سيئاته مثل ما كان يستعمل. ولذلك قال بعض العلماء ان وسائر الشريعة تقول على فضلة الطهارة ما يلا يطهر بها لان فيها ذنوب العباد هو فضلة حد كان يتوضى بها الى قديت ما توضى بها شبه. قالوا لماذا؟ قالوا لانها تنحط فيها الذنوب وكان فيه بعض السلف الصالح يعني يشوف نميها يفاصل انها فيها ذنوب يقول له حوز عني ذا الماء هذا الماء ما قدر حمله بي اللي فيها وساق الذنوب وعقع ما قال هالورقات يفطن للذنوب عليه لكن يتسمى اللي يشوفها انه ما في عضو من الاعضاء ما تقصر لطاعة الله ما قاطرت فيه السيئة يريد ما تتوضى توفى من صلاتك معناها موضوع ما هو هو أنت من نفسك أعضاءك اللي مسهم الطهارة كاملة وأيوة وسبحان الله أنه الأعضاء اللي مس أعضاء أساسية أنت اللي هي تطهر ده هو أنت تغسل فرجك من البول داخل الاستبراء والاستنجاء عاقب ذلك تفوز عليه لسانك لا تقرأ به كتاب مولانا وعاد له الشطران أيديك لا تغسلهم عينيك لا يتوخض على ذلوجه لا تمسح على الراس لا تغسل كرعيه لا تتمضمض وتستنشق لا تستنثر إيه مخلوق ذلي عدى شنو معناها في أعضاء نقرتهم الشريعة وآمرتك منك تنظفهم الله أعلم بسر ذلك والشريعة فيها شيء قد عود مفهوم وفيها شيء غجب مولانا عن عقول العباد إياك يظهر ذاك اللي منهم يعدل اللي قال له مولانا واسوا عليه ولكن يعدل اللي مسألة فهمها خارج من الناس ترك شيء ما هو فاهم ويبطل راسه قالوا إياك تعود عبد المولانا تمنى اللي قال لك مولانا عدل توف لأنك أنت منه قاع وعقلك شنو قالوا يغسل أيديه سابق دخلهم في الماء عاقب ياك يتمضمض معناها يدير المفهوم عاقب ياك يستنشق معناها ينطر الماء بخنافره يعني يدخل في خنافره من فوق عاقب ياك الاستنهار معناها يرب المقاض عن خنافره عاقب ياك بالنسبة للسنن عاقب ياك يغطونين يفوت يمسح على راسه من عند قوابته من لورا يتقدم بيشوار راسه يرجع ياك المسح اللي هو سنة عاقب ياك يمسح على وذنين عاقب ياك يرتب ذي الأشياء بينات يجيبها من التالبة واحدة على واحدة ما يقدم ما يخطى منها أخرى هذه هي السنة وبعض العلماء لهم أركم ما أقول لأسرع هذين مشهورين اللي حبوها 15 يقال هذه من أهمها تبقى لا فاهمين ولا ما فهمين أيوة قالوا علمنا رب العالمين من رحمته العباد وله الحمد وله الشكر البلايدات اللي حساسة فرقاه قال إنها لا تمسح وهذا لوجه اللي متركز فيه قدر من أعضاء المعاصي العين اللي ما تنقفل والخنافر اللي يشم والإنسان اللي يغوق والإنسان اللي يتكلم ولوجه اللي ظل يدهن إياك يتلقى به للناس يا مخلوق مولانا ظل يتدهن وجهك إياك يشوفك الناس إنك زي أصقل وجهك عندي الزينة لدرت ما تدور بها وجه الله درع إيه المكانك تتقرب به المولانا كانوا يقصر عنك ذا من الوي انت ظل وجهك ما رجع لك امر يغسلها وامر يبطها المولانا في التراب ابرك المولانا كانوا يطفي عن وجهك من الوي وعقب ياك قصره كان مولانا يطهر عقب ياك من رحمة المليك الراس عاد لا يمسح والودين لا يمتسح ولا يقصر لماذا لانه لو كان كل رجاهة والله يقصر راسه لا تعطل الناس عن الوضوء في سبوعه لأن الرأس والودنين ما يتحملوا الصقر دائما الصبر أن الإنسان دائما اللي يحافظ على طهارة لا يتم يغسل رأسه ويغسل ودنين ما يقدر شيء يغسل ولذلك من رحمة مولانا بعباده ليس المسائل ما تتحمل قال مسحوق وذلك الأعضاء العاطي مولانا فيها قوة تتحمل قال اقسلوا ولا فاهمين ولا ما فاهمين هو الإنسان هذا جهاز غريب غريب وطوب جميع معاني ثم شايف مرض قالوا العلماء على أنك إنك تعود له تتطحر وخايف من المال بارد عليه ضرر أقبض رأس صبعات وديروا في المال بارد ولا تصب الماء على رأسك لا يضرر يا غير فم جهاز اتصال الله سلكي سريع عند من تطرح صبعك في الماء وتطرحه على ناظرك يعطي مباشرة تلفونات الجميع أجهزة الدماغ إنك رانك جايك البرودة هنا انقفض يجي مكروس الراس وبالتالي لغا اللي تصب عليه الميعود عاد كاز قدامه لأنه في حال الدفاع وإنك مجرد تصورت عليه مغرج ما كان عارف على أنها ملاه ينصب في صدره ربما ما يعالج تقبل قطرة باردة وتعمل هاكي ياك تحسس تمشي تلفون راسك عند من يحس بها يبدأ يتقفر وما كن فاطر الإنسان أعطاه مولانا فمه ما يقدر يدير فيه لقمة حامية ما تفسخ وانتسخ وهو يوكل بيدي عدل له مولانا ياك يسلك له فمه ما ينضر عاد يسبق في الطعام يدو خرص له عينيه إلى ما شافش يقول إيه لا بقى طعام زي يريد ما لأن الحرارة ما تشوف العين يريد عينك ما تشوف شي في الطعام تطرح حيدة لعدت تسبب فمك في الطعام تخلق تنسق يريد تطرح حيدك في الطعام كل أي درجة فيها تلفونات تجهزها للإنذار المبكر عند بريد تطرحهم في حامي يمشوا فقس تلفون عجلانا للقلب والدماغ ها الطعام حامي ولذلك قعدك برقه لا يلقم إذا وعد متكاحز اللي ورا مرجع هذا يبان حامي حامي من قال هذا وقالت هذا ويدي فيها جهاز يرسال سريع عند منين يمس تقوم الأعصاب ممشي رسالة للقلب وإلى الدماغ الطعام ما ينقرب يريد نملي تدير ايدك ولا تفطر عينك ما شافت ويدك ما حست دار مولانا حكم أخرين قال الفم الفم في لسان يذوق الطعمة يعني قد عود الطعام اللي تتناول مشكلته في الطعمة في صانص في قزوال في طعمة فبيها فيه إيه ليد ما تفطل العين ما تشوفها عند مرين تديره في فمك يقيم عليك العياط من اللي جهاز آخر قال له ذوق يقيم العياط عنك للطعام اسمه تجي قافه له الطريق مالي وينقال لك تفل تفل تفل تفل به الجهاز اللي في الفم العين مراقبه اللون وليد مراقبه الحراره والفم مراقبه اللون يا فهمتوا وعاقب ذاك من قدره الملي داير بومبيه كل كرش رقاد فيها بومبيه تطفي تعرفوا الدليل ليش يرهم يلقم رقاه رقمه حاميه إني جلا يلقم على أي حامي حتى يقبل يصرطها لزويج أنت الحامي تصرطه عند من يصرطها بعد دقيقة دقيقتين هو مدري حاسم حمان لأنه لقات له بومبيا للتدخل السريع وله بومبيا ترواه في شطة تطفى في الطريق هذه بومبيا دائما 24 ساعة في 24 ساعة ما ترقب عند من يجيك الحرارة توصل جوفك وانت متألم منها لهو لك بالدعاية لهو لك مولاها يضحك ورد ايه وليك اللقمة الحامية شو وصيت لها مشيتها وتلقات لها بومبيا الإلهية هذا يدل على صنع الله الذي يتقن كل شيء ولا فيكم واحد ما يعرفهم جربوا في راسه انت الاطعام بيك الشدة حمان وهربت عنه تصرت تمشي شرق ارشاك ليه لكن مولانا دايرهم صارينك اجهزة التبريد عشلان اما للسريع عند من تطرح اولا عندك بياكل حاميه ماشيه في جاشوشك يعني توصل ينطرسوا عليها ركورات بومبيا قدام وتمرد في دقيقه حتى لا يتاثر ايش اسمه هذا كله من ربنا سبحانه في طعامك في استخراصك في جهازك قال ايوه هل الاعضاء هما اللي تستقبل بهم الناس طهرهم نظفهم جات الشريعه وقالت هذا فرض قال هذا سنه قال هذا مندوب قال هذا كذا وهو كله توظيف هذا المخلوق سلموا لنا يجعلوا طهارة لكل إذن السنن هاي السبعة ولاني قاعد ندخل معاكم في تفاصيل هذا العلماء يتموا يتكلموا عن السنة والمندوب وتفصيلات وإن فعل وإن نسي وهذا نتكلم لكم عليه أكثرية الناس بها اللي مفتدي أو لا فاتت خال هذا لا هي يربط راسه حتى لا تميز بين قاع سنة ومندوب وفرض وخاطرا خليها لهلا بعبارة يكون للمبتدئين قادين يتفقوا معاه الصب المتين يشق القلب ويسجل الأرض وقليل نتيجة خير الله ذلك قد يتفق معاه يسمعتوه إلا وقت لها الرغبكم في رواية من أجل تتمتروا معاها هي اليدين كذا والله نقطة معينة نختار ننبه عليها وذيك الأمور التفصيلية وهذه السنة إن نسيها وإن فعل وهالكذا وهالكذا هذه التفاصيل موجودة وكثيرة جدا يا غير خاطر يا كنا نتقادوا كاملين بشين قدونا عبدوا به مولانا نخلوا ذاك الله بالقدر اللي كل واحد منا يقد يضبط الليلة ويرشع به العيال وهو خوات وقد يمشي به الليلة يسافر ورا هذا وقد ما فيش قاع للضروف يلعب العاد عنده طريقة يقد يعبد به الملك سمعتوه ولا ما سمعتوه يا غير اللي يتصل بي لقاه فوقات اخرى فيها سؤال لك ان شاء الله اللي يسولني عنه مش نعرفه نوضح له وفصل وبالنسبة للدرس العام المديور انه يتاكم عن الناس يقتصر فيه الله على اقل ما يجزي فضل يا اخي تداركم من فيه من اعضاء الوضوء وذاكر من الوضوء فرضا على وذاكر من الوضوء همزة ما تذكر بها الوزن وذاكر من الوضوء الوضوء وذاكر من الوضوء فرضا على قرب على قرب أتاب فعله وما تلا وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتاب فعله وما تلا نعم قال علم كأن سواناه قلنا له حد ذكر شمنا فرائض الوضوء ساها رجال صوته تم مهرور الدمعة حد إذا هو قاعد قاويده إلى المرافق ما أغسله طبعا الفرائض ما لكم باطلهم سبعاية.